يلا هنقول موضوع جميل مع بعضينا والكلام ده ماشي من غير ضحك مبدئيا يعني عشان انا ممكن اقع من الضحك وانا واقفه فبالراحه كده عشان ايوه ماشي هغني ماشي الموضوع طبعا كلنا قرينا خطوات خطوات خطوات كلنا كل حياتنا كل حياتنا عباره عن شويه خطوات الخطوات دي يا احنا بنطلع قدام يا بنرجع ورا احنا مش هنتكلم عن ورا خالص هنفضل نتكلم عن الحاجات اللي هتطلعنا قدام ومس في بيتبطل تصوير عشان اعرف ما بجننش بس ف كل الخطوات المفروض نطلع لقدام طيب احنا هنطلع لقدام لايه يعني ايه ال... مثلا ايه تاني ممكن نطلع لايه لا كده سكر ومش هناخد رأي بعد كده ماشي نطلع لثلاث حاجات مثلا يعني ثلاث حاجات من حاجات كتير في حياتنا ماشي اول حاجه مثلا نحو الهدف اللي هو اكبر حاجه المفروض تبقى في حياتنا اللي هو الهدف المفروض يعني ايه الهدف في حياتنا مش هنقول للسماء على طول والكلام ده ناخد مبدئيا الاول مبدئيا عايزه ايه دلوقتي انا كطالب ثانوي عايزه انجح يعني مبدئيا لحد دلوقتي يعني بس بعد كده برضو هبقى عايزه انجح بعد كده اطلع مثلا كليه هبقى عايزه انجح وعايزه هدف تاني جنبي طيب ما بعد كده هكبر تاني هبقى عايزه هدف اكبر اكبر بيه الهدف ده يعني هفضل اكبر في الاهداف لحد ما اوصل للهدف الكبير اللي هو ايه اللي هو ان انا اوصل للسماء بطريقه بقى ما مش عارف ايه بس دي هي اخر حاجه هناخدها ماشي اطلع خطوه لقدام تاني طب هو انا هاخد الخطوه ازاي للاحسن قدام بثلاث حاجات قوة وثبات يعني فاهمين ايه قوة وثبات وثقة انت فهمت بص باصص وفتح بقه مش عارفه ماله مش فاهمه بص عايز يتكلم عايز يقول حاجه عايز بس هو ساكت شايل في نفسه ساكت ماشي قدام قلنا هنعمل ثلاث حاجات مش هوصله خالص هنعمل ثلاث حاجات ثقة وثبات وقوة هاخد اول خطوه بثقة وبثبات وبقوة ماشي هاخدها بقوه ليه هاخدها بقوه ليه عشان انا واثقه في نفسي واثق في قدراتك واثق في ربنا يا بابا مش هنفضل نسكت بقى بتاكل موضوع خلص كده ماشي ده كده نحو كل خطوه ما ركزتش في الموضوع في مش عشان تركز اكتر معايا عارفه ان الموضوع شيق ماشي اوكي كده احنا بنتكلم عن الهدف ودي اول خطوه احنا هنطلعها وقلنا اول خطوه هنطلع بيها قدام بثلاث حاجات بقوه وبثبات وبثقه ثقه في ربنا ان احنا ثقه في اللي نجح ان احنا كده كده هننجح كده هننجح لازم ادام في ثقه في ربنا احنا هنوصل ماشي ده كده هدف اذا كان بقى كل واحد وهدف وكل واحد بس لازم يبقى اسمى هدف في حياتنا السماء ماشي كده بنتكلم عن تاني حاجه التغيير كل واحد في حياتنا عايز يتغير في اللي عايز يتغير للأحلى في اللي عايز يتغير للأوحش بس احنا مش هنتكلم عن الأوحش النهاردة احنا بنتكلم كله عن الأحلى وعن ان احنا ناخد الخطوة لقدام طيب هنتغير للأحلى ازاي كله بينا احنا بنظرتنا احنا للحياة احنا اللي نقدر نغير النظرة يعني نخلي الحياة إيجابية حوالينا ازاي الحاجة الوحشة احنا نقدر نشوفها حلوة بطريقة ما ازاي ما مش عارفه بس احنا ممكن نشوفها حلوه هي دي النظره الايجابيه انا مش عارفه هي ازاي بس هي حلوه ابص النص الكوبايه المليانه يعني بالظبط كده هي دي بس ثالث حاجه بقى وده اسمى هدف المفروض هنوصل له اللي هو الملكوت السماء يعني بشكل ده دي ثلاثه هناخدهم في اي خطوه احنا هناخدها لقدام في اي خطوه من الثلاثه لازم تبقى قبليها قوه وثبات وثقه طيب اخر حاجه هنوصلها الملكوت طب هنوصل له ازاي يعني صعبه ان انا اكيد مش راهبه انا عشان اقعد افضل اصلي واحفظ في حاجه لا مش هتبقى دي حياتي احنا حياتنا اتفه من كده بكتير صح بس فازاي هنوصل ببساطه يعني ازاي هنوصل ببساطتنا وباللي احنا بنعمله بالحاجات الوحشه اللي في حياتنا ان احنا نعمل اللي علينا ان احنا نصدق في ايماننا يعني ايه نصدق في ايماننا يوحنا ورا بيرغي لسه داخل وبيرغي ماشي نصدق في ايماننا يعني ايه انا هكلم الناحيه نصدق في ايماننا يعني نصدق بقوه ربنا ده جوانا، قوه الروح القدس اللي هو ادهلنا. احنا مش واخدينها عشان تبقى نعمه احنا واخدينها وخلاص، لا، دي ليها ثمر. بيعمل فينا، بيعمل ايه فينا مش عارفه، بس هو بيعمل حاجات كتير فينا، بيطلعنا لقدام. حاجة صح؟ دي ثمار، يعني في ثمار جوه بتعمل. بس تماما، انا ما كنتش محضره حاجه، وده كلمتين كده قلت اقولهم بسرعه. شكرا.